سورة النمل آية 106 آية 36 سورة النمل آية 36 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أتمدونني بمال هكذا بغير ياء كسرة فقط عند معظم القراء أما المدنيان والبصري وصلا وابن كثير في الحالين يثبت الياء قل أتمدونني بمال بإثبات الياء وصلا عند المدنيان والبصري ووصلا ووقفا عند المكي ابن كثير لكن حمزة ويعقوب يقول أتمدونني بمال يعني مع تشديد النون والمد المشبع اللي هو ست حركات مد لازم كلمة مثقل بقراءة حمزة ويعقوب فما آتاني الله آتاني دي قراءة المدنيان وأبو عمرو وحفص ورويس وصلا لكن باقي القراء وصلا يقول فما آتاني الله خير مما آتاكم تفضل يا سيدي ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون تفضل قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أنا آتيك بحذف ألف أنا عند الوصل عند كل القراء ما عدا المدنيان، المدنيان يثبتوا الألف وصلا ويمدوا يقول أنا آتيك أنا آتيك في الموضعان في الموضع ده والموضع اللي جاي. يلا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. نعم هنا ثاء ثم نصف الربع ورش والمكي ورويس يسهلوا همزة الثانية في أشكر ورش طبعا حيمد يقول أشكر أم أكفر أما قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتسهيل الثانية مع الإدخال أشكر يعني يدخل ألف بينهم ويسهل الكلام أشكر أم أكفر دي قراءة قالون وأبو عمرو وأبو جعفر يسهل الثانية مع الإدخال هشام ليه وجه زيهم وليه وجه بالتحقيق زي باقي القراء أشكر يلا قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. تاني ننظر، سكن الراء، ننظر مش ننظر، ننظر أتهتدي. تاني قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نعم فتح الله عليك. يلا فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قال كأنه قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. نعم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. نعم. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. بس هنا آية كده، آية 45 في العبد المدني كده انتهت آية. وكشفت عن ساقيها، عن ساقيها قراءة ايه؟ قنبل. قنبل على ابن كثير يقراها ساقيها، اما باقي القراء ساقيها. يلا يا سيدي كمل. قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ويبقى دي ايه 46. يلا يا سيدي. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. ان اعبدوا بالتخلص من الساكنين بالكسر هكذا عند ابو عمرو وعاصم وحمزه ويعقوب. باقي القراء بالتخلص من الساكنين بالضم، ان اعبدوا ان اعبدوا. يلا يا قول يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبلا حسنا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. نعم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. تشاءمنا يعني اطيرنا يعني تشاءمنا. قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. نعم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أيوة. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. نعم. لنبيتنه يعني نقتله ليلا. يبقى بيته يعني قتله ليلا، وصبحه يعني قتله صباحا. يبقى لنبيتنه نقتله بالليل في السر كده، وبعدين يصحوا اهله يلاقوه ميت، يقول ايه ده مين اللي قتله؟ مجرمين. يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته زي ما المصريين يقولوا. لنبيتنه واهله. الاصحاب ما عندهمش صله هاء الضمير. لنبيتنه لنبيتنه وأهله ثم لتقولن، ثم لتقولن بدل لنقولن، ثم لتقولن ما شهدنا مهلك أهله. مهلك لحفص، الباقيين يقولوا ايه؟ مهلك. ما شهدنا مهلك أهله. شعبة يقراها مهلك أهلي. شعبة يقرأها ما شهدنا مهلك أهلي. يبقى فيها ثلاث قراءات، مهلك شعبة، مهلك حفص، مهلك باقي القراء. اتفضل يا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نعم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أن باقي القراء المدنيين والمكي والبصري والشام يقول إنا دمرنا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا دمرناهم. يلا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. نعم. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. نعم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من الرجال. الراء ما تقولش أو رجال، الرجال الرجال مش أو رجال، لا زي ما بيقولوا في الحرم غلطانين، بيقروا في الحرمين كده غلط، يقول لك أخيه، حاجة غريبة. لو جم مصر هنا كنا علمناه. فقال أخيه، إيه الكلام ده؟ والرجال يقولوا كده برضه، أوعى تتعلم منه، تعلم من المصريين. يلا قول تاني. فإنكم لتأتون الرجال. أيوه كده حلو. شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم. نعم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم. قدرناها. شعبة يقراها قدرناها، باقي القراء قدرناها، يبقى قراءتين. اتفضل. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.